إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الخطبة السابقة عن الجبر، وأن جبرك لعباد الله عز وجل تنال به الثواب من الله عز وجل، وهو الجبار يجبر كسرك سبحانه وتعالى. وإن من أعظم أنواع الجبر صلة الرحم، فالرحم سجنة، قال الله عز وجل: من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته سبحانه وتعالى. قال: أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وذلك بعد أن تعلقت بالعرش، يعني الرحم، واستعاذت بالله عز وجل واستجارت به لما خلق الخلق، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك. فقال الله عز وجل: أجل، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. وقد قدمنا في الخطبة السابقة أن الجزاء من جنس العمل، إحسانا وإساءة. أما الإحسان فقد قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأما الإساءة فقد قال الله عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. وإن من جملة الإحسان عباد الله أن تصل رحمك، ورحمك كل قرابة من جهة أبيك، من جهة أبيك وأمك، وإن بعدت. لكن بطبيعة الحال لكل منهم درجة من الصلة، فوصلك لأخيك يغير وصلك لمن هو أبعد من ذلك، إلا أن كل هؤلاء من رحمك، كل صلة لك من أبيك أو أمك هي رحم لك. ومن صلة الرحم ما هو واجب عليك، ومنه ما هو مندوب إليه، لكن المقام لا يسع لذلك، لا يسع لتفصيل ذلك. فالرحم عباد الله شأنها خطير، وصلة الرحم عباد الله من جملة الإحسان الذي إن فعلته أحسن الله عز وجل إليك. وقد ذكر الله عز وجل عاقبة من يقطع الرحم في كتابه سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم وتركتم الجهاد في سبيل الله أن ترجعوا إلى الجاهلية مرة أخرى؟ ومن جملة ما كان منتشرا في الجاهلية قطيعة الرحم، بل وقتل تلك الرحم. ولذلك قال تعالى: أن تفسدوا في الأرض بالقتل وتقطعوا أرحامكم. وهذه أعمال الجاهلية، حتى أن الرجل ربما قتل ابنته، يائد ابنته التي لا ذنب لها. وهل هناك أشد من ذلك قطيعة للرحم؟ وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله. فقطيعة الرحم مؤذنة باللعن، واللعن الطرد من الرحمة، وكما قلت لكم الجزاء من جنس العمل. قطعت الرحم فلم ترحم أقرباءك، فلا تنتظر من الله عز وجل رحمة. أولئك الذين لعنهم الله فطردهم من رحمته. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ألم يقل الرب عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عرفتم إذن أن اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. فإن كانت الجنة رحمته سبحانه وتعالى يرحم بها من شاء من عباده، فها هو التهديد النبوي: أتاكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. ألا يكفي ذلك محرضا ومحفزا لنا أن نصل الرحم وإن قطعتنا هي؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا مما يقع فيه كثير من المسلمين ولا ينتبهون له، ويظنون أنهم بذلك قد فعلوا ما عليهم من الصلة والبر. أنه إذا كان له قريب يصله ويزوره، وكما يقال الجسور ممدودة بيننا، فالصلة موجودة. فإن كان ثم قريب لا يصلك، بل وربما تحسن إليه ويسيء هو إليك، فإذا بك تهجره ولا تصله. وقد حدث مثل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى أحدهم شاكيا مستفسرا من النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. وليت الأمر وقف على ذلك: أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني أنا أصلهم وهم لا يصلون. ليتهم إذ لم يصلوا كفوا أذاهم. لا، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فإذا أساءوا حلم وأحلم عليهم، فإذا حلم زادوا في جهلهم، وأحلم عليهم ويجهلون علي. هل هناك درجة أعلى من ذلك؟ إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فلكأنما تسفهم المل. وانظروا، تسفهم المل، المل الرماد الحار، يعني هذا الذي يحدث إنما مغبته وضرره عائد عليهم لا عليك. وانظروا إلى ختام الحديث: ولا يزال لك من الله ظهير عليهم. يعني أنت المنصور وأنت المحفوظ من الله عز وجل، فليس هناك في دنيا الناس من يقابل بمثل ما قوبل به هذا الصحابي، وأرسله الله عز وجل مستفسرا من النبي صلى الله عليه وسلم ليجري الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء من تلك الكلمات المباركات: لا يزال لك من الله عليهم ظهيرا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن عموم المسلمين إذا خوطبوا بخطاب صلة الرحم واعتذر جمهورهم بضيق الوقت وقصر ذات اليد، يعني أنا لا أستطيع أن أصل الرحم لأن لا وقت لدي، نهاري في العمل وليلي بين أولاد لا وقت عندي، أو ربما قال يعني أنا فقير لا مال عندي، إذا زرتهم لابد أن آتي بكذا وكذا، وتلك هي أعذار الناس أو معظم الناس. فانظروا إلى هذا الأمر العجيب، أن صلة الرحم لها مردود على الأمرين جميعا. يعني إذا كان اعتذارك عن صلة الرحم لأن الوقت ضيق فأبشر، صلة الرحم تبارك لك في وقتك وعمرك، بل على قول كثير من أهل العلم تزيد لك في عمرك حقيقة. وإن كان اعتذارك بقصر اليد فأبشر، فصلة الرحم تبارك لك في مالك. وهذا ليس كلامي، بل هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، في رواية في أجله، فليصل رحمه. الله أكبر. من سره أن يبسط له في رزقه، فاعلم أن نفقتك على رحمك نفقة مخلوفة. كل نفقة أنفقتها لتصل بها رحمك، سواء كانت تلك النفقة نفقة المسير، يعني سافرت إليهم في بلد كذا فأنفقت في سفرك المال، أو كانت نفقة الزيارة، يعني أتيت لهم بكذا وكذا إذ ذهبت عندهم، وأنت تنفق تلك النفقة أبشر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. من سره أن يبسط له في رزقه، بل أنا أزيدكم على ذلك، إن كانت الأحوال قد ضاقت عليك فتعمد صلة الرحم، يعني اذهب إلى رحمك وانوي فيما تنوي أن يبسط لك في أجلك، أن يبسط لك في رزقك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تلك الكلمات إلا لتكون حادية لنا أن تفعل ذلك الفعل، ولا بأس أن ترجو ثواب الدنيا بمثل هذه العبادات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنوع ثواب من الدنيا. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أو في أجره، إما أن يكون المعنى أن يزاد لك حقيقة في عمرك حقيقة، أو أن يبارك الله عز وجل لك فيما بقي من عمرك فتفعل الفعل الكثير في الوقت القليل. وهذا نلاحظه، يعني البركات في العمر نلاحظها، أنك ربما مرت عليك ساعة فعلت فيها أفعالا في عادتك أنك تفعل تلك الأفعال في ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، وتجري هذه الكلمات على ألسن الناس: اليوم فيه بركة. نسمع ذلك بل ونشعر بذلك. على أي حال، إما أن ينسأ لك في أجلك حقيقة فيزاد في أجلك حقيقة، أو أن يبارك فيما بقي من عمرك فتفعل فيه الفعل الكثير الذي لولا صلة الرحم ما عرفت أن تأتي بعشر معشار ما أتيت به من الأعمال. وفي الحديث الآخر صلة القرابة مثرات في المال، مثرات في المال، محبة في الأهل، منفأة في الأجل. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية محبة الأهل. وأنتم تلاحظون ذلك، أن ذلك الذي يود قرابته ويصلهم محبوب في العائلة، وإذا ذكر اسمه ذكر بكل خير وإن لم يكن حاضرا. ومحبة الأهل هذه أولا هي شهادة في الأرض، فأنتم شهداء الله في أرضه، شهادة لك في الأرض. وثانيا ترون محبة الأهل تمر هكذا محبة، أو أن تلك المحبة لها مقتضياتها من الدعاء لك وذكرك في دعائهم إذا دعوا الله عز وجل بالخير، فأنت دائما مذكور في الدعاء لأنك من جملة المحبوبين. فمحبة الأهل لها ما وراءها من مجرد المحبة. فصلة القرابة كما قال صلى الله عليه وسلم مثرات في المال، محبة في الأهل، منفأة في الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك. اللهم أعلي رايتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين ومن عاونهم ومن خذل عبادك المؤمنين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.